تفضل يا أستاذ. عندي صورة أظن أنها خارجة عن الصورتين اللتين سبقتا بالنسبة للمساجد التي على القبور. هناك مسجد نعتبره الطابق الثاني بالنسبة لهذا الجدار، وهذه ساحة المسجد فيها طبعا هذا جدار القبلة، هنا في القبلة ساحة بها حجرتان مصورة، حجرة بها رجل مقبور وقبر جاهز لحرمته بعد عمر طويل، وحجرة ثانية خالية ما شاء الله. الناس يصلون في المسجد الذي هو في الطابق الثاني هذا في الصلوات العادية، أما إذا كان يوم الجمعة نزل الإمام فصلى في الحجرة الخالية المجاورة لحجرة القبر، وصف الناس خلفه حتى إن منهم في الساحة من يكونون كالسدة بالنسبة لقبر النبي عليه السلام. أحسن. فما قولكم جزاكم الله خير؟ طبعا كما قيل وما رأى كمن سمع، فما ما أنت وصفت بجوز أنا ما أستوعب الموصوف، ولكن في حدود ما استوعبت بقول الجواب المجمل يؤخذ من التفصيل السابق. الذي فهمته المسجد فوق كويس، وتحت في غرفتين، ليس تحت بناء المسجد لما أمامه في الساحة، أمامه في الساحة يعني كهذا تم هذه الساحة، وهذا الجدار هو فوقه المسجد وهذه ساحته تقريبا جاي القبور في قبلة في القبلة تماما. رح أسأل أنا هل هذا من المسجد الساحة الغرفتين دول هي في هل هما من المسجد مصورة بسور داخل المسجد؟ نعم مصورة بسور لحرمة المسجد. نعم. وفي الجمعة بيكون داخل المسجد، وفي الجمعة الإمام يصلي في نفس الغرفتين المجورة، والناس يستقبلون القبرة كالسدة تماما. أيوة. يوم الجمعة خاصة ينزل من أعلى ويصلي في هذه الساحة، هو في الغرفة المجاورة القبر والناس خلفه، منهم من يكون مستقبل القبر تماما يسجد إليه. مسجد الدرويش شيخ لهذا صفته تماما هيك أشرفية. نعم. أنا ما دخلته من برا بس شفت الحجر الأكبر. شو البرندة عندكم؟ يلا سنة البرندة قاعدة البرندة من تحت اللي هي طبعا جاية في نهاية الدير تبعها تعتبر سطح القبرين، فلو احنا وقفنا مقابل البرندة وصلينا تكون ايش السطح القبرين هذولا اي نعم مع مستوى البير من تحت اللي تحت اي نعم هي مش هاي المشكلة، لكن لا هو عم يقول في استقبال للقبر طبعا بصير استقبال نعم. للقبر القبرين مباشرة بكونوا مقابل القبلة. نعم. وغير هيك في الجمعة الناس بيكون بينهم مترين بينه وبين القبر ما في امطار، الإمام بيكون على طول في حفرة في حجرة من هذه الحجرات. الجواب يؤخذ من البيان السابق انه ما دام دوني في المسجد فالمشكلة قائمة، اما انا صورت انه يمكن يكونوا خارج المسجد فيأخذ حكم ثاني، لكن انت بتأكد انه اني ايش كما وصفت ان كنت انا احسنت الوصفة بلا شك، ما أنت رأي. نعم. وأنا قلت لك وما رأي كمن سمع داخل المسجد. نعم داخل المسجد يا شيخ الله يا شيخ الساحة اسمح يا شيخنا عشان نفضلك صلاة مسجد إن شاء الله. السلام عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بتفوت من الصور إلى بابين الباب اللي بتفوت منه في ساحة ساحة وضوء وفيها جل وعلا مرحاض ومراحيض مين مدفون هنيك يا أستاذ؟ أبو درويش. باني قبر لزوجته قبل ما تموت. هاي صورة المسجد المسجد أبو درويش. الآن في إله باب من هون هذا في شارع هون وفي باب من هون برضو في شارع. وأنت داخل في ساحة. الساحة هاي فيها مكان الوضوء عبارة عن حوض وضوء، في المنطقة هاي في مراحيض للمراحيض الحمامات، وفي الصور هذا القبلي في دار للقرآن يعني عبارة عن بيوت. أي. هذه في نفس الساحة. أي. في دار للقرآن في قبر هون وفي قبر فارغ هون. هذه الصورة. المسجد بعد ما تدخل الساحة تتوضأ وتروح على المرحاض وهذا تطلع له درجات المسجد من هون في درجات ومن هون في درجات أيضا. أيوه. تطلع له على الطابق الثاني وبتصلي في المسجد. هاي المسجد. في الصلاة العادية هون بيصلوا شيخنا في يوم الجمعة هذا كله بيكون مصلى فيه والإمام بيكون هون. الله أكبر. هاي هون بين القبرين. الله أكبر. تماما هذه الصورة شيخنا. ما بيجوز هذا أبدا. تفضل.